الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان كما مضى. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه ولهما من الفضل ما هو معلوم، فمن دونهما من باب أولى، يعني كأنه يشير إلى الذين يعبدون الأولياء والصالحين. فإذا كان في الحديث أشار إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم عبدان لله رب العالمين ولا يجوز التقرب إليهما أو لأحدهما بشيء من صنوف العبادة فغيرهما من باب أولى. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، يعني كان بالكلمة وليس هو الكلمة، فإن الكلمة صفة الله رب العالمين، وهذا ما أوقع النصارى في الشرك، فقالوا بالأقانيم الثلاثة فصلوا الصفات. معلوم عقلا وشرعا وكل شيء أنه الصفة تبع الموصوف ليست قائمة بنفسها، فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، وهذا ليس فيه أنه جزء إله كما يقولون ويستدلون بالقرآن قبحهم الله، وإلا فالله عز وجل قال في القرآن هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقا وإنشاء. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، وأن في هذا فيه دليل لأهل السنة في مسألة مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملي وأنه لا يكفر، هذا من جهة رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ومن جهة رد على المرجئة لأن قلة العمل أو التقصير في العمل يؤثر في الإيمان كما هو ظاهر. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان لقوله أن ذلك في كفة، يعني السماوات السبع والأراضين السبع، ولا إله إلا الله في كفة، ولذلك في حديث البطاقة تطيش لا إله إلا الله بالسجلات. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وإثباته لله سبحانه وتعالى في قوله يبتغي بذلك وجه الله. قول الإمام رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الفضل لا ينافي الوجوب، لما نقول فضل الصلاة فضل الوضوء هذا لا يدل على الاستحباب، وإنما مع وجوب ذلك له فضل عظيم في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. وقوله وما يكفر من الذنوب، هل ماها هنا مصدرية أم موصولة؟ موصولة يعني والذي يكفره من الذنوب، فلو قلنا أنها موصولة يكون يكفر بعض الذنوب دون بعض، وهذا ليس مرادا، فتكون ما هنا مصدرية يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيكون فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والتوحيد يكفر سائر الذنوب، ولذلك ما هنا مصدرية على الصحيح وليست موصولة، فيعم ذلك تكفير سائر الذنوب لا بعضها. ولذلك في حديث أنس لأتيتك بقرابها مغفرة. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين عن ابن مسعود أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أنهم فهموا الآية على عمومها ومن منا لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بالشرك، يعني أن من أتى بالشرك فليس له أمن، فالأمن لأهل التوحيد كل على قدر توحيد. طيب، والذنوب دون الشرك تؤثر في الأمن كل بحسبه، ولذلك ثبت عن عمر وغيره تفسيرها بالذنوب، يعني للموحدين فيختلف الأمن من موحد لموحد، فالناس على الصراط من جهة الأمن ليسوا سواء، وفي العرصات عرصات القيامة ليسوا سواء، وفي الجنة في الدرجات ليسوا سواء، فهم درجات عند الله. وهذا من أقوى الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. وقوله أولئك لهم الأمن يعني في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر: وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، يعني الشرك. ثم ذكر الإمام رحمه الله وقوع بعض الظلم للنفس أو غير ذلك، ومنه حديث أبي بكر لما نزل قوله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، فهرع أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نزلت التي لا نطيق، كلنا يظلم نفسه، هل نجازى بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، يعني يكفر عنك من ذنوبك وما ارتكبت بما يصيبك من تعب ونصب وبلاء، حتى الشوك يشاكها. فمن وقع له شيء من ذلك كان له من الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة. فمن وقع له شيء من ذلك كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة. فأهل الكبائر وغيرهم معرضون للخوف، وإن كان معهم أصل الأمن والاهتداء وهو عدم الإشراك بالله جل وعلا، فطالما كان موحدا فله أمن وله اهتداء، لكن كل بحسبه. لكن أهل الكبائر تحت المشيئة، فعندهم خوف، لكن لابد أن يدخلوا الجنة طالما كانوا موحدين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: إن أراد بالشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيشمل الشرك الأصغر، فهذا يعني المرتكب للشرك الأصغر فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار كما مر: بحسب ذنوبه يقل أمنه واهتداؤه. انتهى كلامه. فظهر بذلك مطابقة الآية لترجمة الإمام، وهي أن التوحيد له فضل عظيم على أهله، أنهم يأمنون ويهتدون، وأيضا أنه يكفر الذنوب. ثم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة رضي الله عنه من النقباء، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله من شهد أي عارفا لمعناها، لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. عالما بمقتضاها لقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. عاملا بها وإلا فالقول وحده لا يكفي. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، دل على ذلك آيات كثيرة، منها أنه لما أمرهم بها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهموا أن المراد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فعلم أن معنى الإله هو المعبود. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله جل وعلا بالحب والخضوع والانقياد والدعاء إلى آخر صنوف العبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير وغيره: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا في لا إله إلا الله: إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، أو المألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة، وهو كثير جدا في كلام العلماء، وهو كالإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم، وكذلك كأصحاب توحيد الحاكمية الذين يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله. وهذا التفسير الذي فسره أبو الأعلى المودودي وسيد قطب هو الذي يسير عليه الخوارج الآن، حذو القذة بالقذة أو حذو النعل بالنعل، وما تراه من ما يسمى داعش والقاعدة ونحو هذا من تكفير للمجتمعات الإسلامية قائمة على هذا الأصل الخبيث. ولذلك يجعلون الغاية ليست عبادة الله وتوحيده، وإنما الخلافة أو الحكم أو السلطة كما يفسرونه. ولو كان الأمر كذلك لما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خصومة ولا عداء، ولكن المشركين فهموا من الآيات على الوجه الذي قالوا فيه أجعل الآلهة إلها واحدة. وفي الحديث أن من أتى بالتوحيد خالصا عاملا بمعناه، عاملا بمقتضى مع الإيمان بالرسل وأنهم عباد لله والكتب دون تفريق بينها والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور أدخله الله الجنة ووجبت له المغفرة وإن قصر في العمل، فالحمد لله رب العالمين. وأما حديث عتبان رضي الله عنه ففيه تحريم النار على من أتى بالشهادتين، والتحريم نوعان: تحريم مطلق ومطلق تحريم. فالتحريم المطلق من أتى بها على الوجه الكامل، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأما من قصر فوإن دخل النار خرج منها ولا يخلد فيها ولا يعذب كعذاب الكافرين. فلا يستوي أهل لا إله إلا الله بالمشركين. ولذلك بين أهل العلم أن لها أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لابد له من أسناب، من إخلاص ومحبة وصدق ويقين وقبول وانقياد. ولذلك لما سئل وهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. رواه البخاري معلقا في الجنائز. وكذلك الحسن البصري رحمه الله لما قال للفرزدق ما أعددت لهذا الموقف يعني القبر، قال لا إله إلا الله، قال انظر فإن لها شروطا. فذكر له، طبعا كان شاعرا، عدم قذف إقام الصلوات وعدم قذف المحصنات ونحو هذه الأمور، يعني العمل والاستقامة على مقتضاها. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففيه فوائد عظيمة، منها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وقد وردت في الكتاب والسنة على طرائق شتى، على أنه قول ونداء، أن الله يقول ينادي يناجي يتكلم سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك، كل ثابت. وفيه فضيلة موسى عليه السلام وهو كليم الله سبحانه وتعالى، وفيه فضل لا إله إلا الله وأنه لا يزنها شيء، وفيه إثبات الميزان خلافا للجهمية والمعتزلة، وفيه أن له كفتان، وفيه أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع، وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء وأنه على العرش استوى سبحانه وتعالى. قال وللترمذي وحسنه وحديث أنس، وهو من أعظم الأحاديث التي ترجي العبد فيما عند ربه سبحانه وتعالى، ولا يبعث ذلك على الاتكال على سعة الرحمة وترك العمل، وإنما ذلك يبعث على محبة الله سبحانه وتعالى أنه يتقرب إلى عباده بصنوف الفضائل سبحانه. قال ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. وعند مسلم عن أبي ذر مرفوعا ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. والقراب بالضم والكسر، قراب وقراب، والأول أشهر بالضم يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وهذه الأحاديث رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، وفيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. إذن هذا الباب ما عنوانه إبراهيم؟ عنوان الباب نعم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب كيف تستخرج هذه الترجمة من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا؟ قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك كلام الأمن وهم مهتدون، أولئك من قوله تعالى أولئك لهم الأمن. نعم لهم الأمن والاهتداء. والاهتداء نعم، فهذا فضل الله عز وجل على أهل التوحيد. وفهمنا هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن مسعود نعم، أنه فسر الظلم بالشرك، فمن أتى بالتوحيد التام فله الأمن التام والاهتداء التام. طيب وحديث عبادة بن الصمت إبراهيم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من قصر في العمل فطالما أتى بالتوحيد على الوجه فله الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وفيه تكفيره للذنوب، لأن التقصير في العمل ذنب. وهذا ظاهر أيضا في حديث عتبان، لأنه حرم عليه النار، والنار مأوى المذنبين والمجرمين، ففيه تكفير الذنوب. وهذا ظاهر أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل لا إله إلا الله وأنها لا يرجح بها شيء وإن كثر وإن عظم، وهذا ظاهر أيضا في حديث البطاقة. وفضل التوحيد وتكفير الذنوب ظاهر أكثر في حديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملئها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طالما أنك أتيت بالتوحيد تؤتى بالمغفرة، وهذا يبعث على العمل لا على ترك العمل. يعني الإنسان يقول خلاص أنا موحد، وما يدريك لو كنت موحدا حقا لعملته. وإنما المراد بيان سعة فضل الله عز وجل ورحمته وفضله على الموحدين، وبيان أن التوحيد يجب الذنوب ويهدمها ويستر العيوب. والحمد لله رب العالمين.